للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره. في حديث أبي صهيب أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد مضى التنويه به، في خبر هذا الملك وهو ملك الأخدود الذي قص الله عز وجل علينا مجمل خبره في سورة البروج، فتن المؤمنين والمؤمنات، فتنهم على دينهم. وساق المصنف فإن هذا الملك وهو على أظهر أقوال أهل العلم كان على دين اليهودية المحرف المبدل، وزاد في طغيانه حتى أمر الناس أن يعبدوه، وكان له ساحر يزين له أموره ويبهرج بسحره التخيلي على الناس. كبر هذا الساحر وخشي الملك من موته، فقال ابعث لي غلاما أعلمه السحر، فتفقدوا حتى وجدوا غلاما فيه العلامات التي ذكرها الساحر، فأرسلوه إلى هذا الساحر يتعلم منه السحر. وكان إذا سلك الغلام أي في طريقه يمر براهب، فكان الغلام يعرج على هذا الراهب فأعجبه، أعجب الغلام حديث الراهب، فصار يجلس إليه ويستفيد ويتعلم. والراهب اسم للعابد في صومعته، يقابله الحبر وهو العالم من أهل الكتابين، والأحبار في اليهود أكثر والرهبان في النصارى أكثر. فكان يتأخر الغلام عن هذا الساحر فيغضب عليه ويضربه ويتحمل، وهذا من الصبر في البلاء والصبر في تحمل العلم. فشكى الغلام ذلك إلى الراهب أني أتأخر لأن يعجبه كلام الراهب وحاله، فقال له الراهب إن تأخرت على الساحر فاعتذر إليه أن أهلك حبسوك، وإن تأخرت على أهلك فأخبرهم أن الساحر حبسك أي أخرك. وهذا إما أنه شرع من قبلنا في جواز الكذب في هذه الحال، أو أن هذا يرحمك الله، أو أن هذا من باب تقليل الشر بفعل أدناهما، فإن من قواعد الشريعة أن الضرر يزال، ومن فروعها أنه إذا ترتب على الأمر مفسدتين لا محال منهما فيرتكب الأدنى من المفسدتين. وإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فلما كان كذلك حصل أنه سلك مرة في طريق وإذا دابة تحبس الناس، فاللفظ محتمل لهذا وهذا. فقال الغلام، وهذا يدل على فهمه وعلى ما عنده من علم وفطنة، قال الآن أعلم أيهما أفضل وأفضل هنا ليست على بابها في التفضيل، وإنما أفضل هنا بمعنى الأحق والأحسن والأصوب، لا أن التالي عنده حق وعنده حسن وعنده صواب. وهذا التي يعبر عنها العلماء بأن أفعل التفضيل ليست على بابها في التفضيل بين فاضلين. فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان الراهب عندك أفضل أو الساحر عندك أفضل فأرني ذلك. فرفع الحجر وقال: بسم الله، بسم الله رب الراهب، ثم حذف هذه الدابة فقتلها. فمضى الناس فاستدل بهذه الكرامة، هذه كرامة ما هي معجزة، استدل بها على بطلان الساحر وعمله وعلى صحة الراهب ودينه. فكان ما كان، هلك هذا الساحر، مات. وكان من هذا الراهب أنه من هذا الغلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص يحيي الموتى. من الأكمة؟ ها؟ لا، الأكمة الذي لا يسمع، لأنه إذا لم يسمع لم ينطق. ويبرئ الأبرص فيمسح عليه فيعود مرتدا جلده حسن، ويحيي الموتى بإذن الله. وهي أيضا كرامة لأنها وقعت آية لمن؟ لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فبلغ منه هذا المبلغ حتى قال الراهب: أنت خير مني، لما أيده الله عز وجل بهذه الكرامات. والكرامة هي منة من الله عز وجل يؤيد بها عبده ووليه ولا يتحدى بها الناس. وهذا هو الفارق بينها وبين الآية النبوية والمعجزة، فإن الآية النبوية والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من شاء من خلقه فيتحدى بها الناس. والكرامة تابعة للمعجزة لا عكس. وليس من شرط الولاية حصول الكرامة، فإن الكمل من المؤمنين لم تقع لهم كرامة إلا محدودة، فليست الولاية مرتبطة بالكرامة، وليست الكرامة علامة على الولاية. وقد تكون الكرامة تأييدا للمكرم به من العباد. والناس فيها في ثلاثة أحوال: أكملهم من لم تجده الكرامة علما ولا دينا، بل حاله قبل الكرامة كحاله بعدها. النوع الثاني: من تزيده الكرامة دينا فيكون تثبيت من الله له. النوع الثالث: من تزيده الكرامة ضلالا فيغتر ويعجب، وربما أراد من هذه الكرامات ما عند الناس من ذكر ومنصب ومال وأمر من أمور الدنيا. ولما كان الواقع كذلك ربطت الصوفية الولاية بالكرامة، فقالوا: لا ولاية إلا بكرامة. يوم عجزوا عن الكرامات ذهبوا إلى الحيل الشيطانية والإبليسية ليدرج شأنهم عند الناس ويروج بهرجهم عند العوام الجهال، وصار دينهم مبني على الأحوال الشيطانية أو على المنامات، ثم ترتب على ذلك الأذواق والأوجاد، ما يجده ويستذوقه مما يسميه فتوحا من الله. نعم، أحسن الله إليك. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. نعم، قال: إنك اليوم أفضل مني. وهذا فيه أن الراهب ليس عنده عجب ولا علو، ولا غيره لحظ نفسه، إنك اليوم أفضل مني، لما رأى من هذه الآية والكرامة التي أيده الله بها. وإنك ستبتلى، من أين أتى بها؟ إجراء لسنة الله الشرعية ولسنته الكونية، من أنه لا بد من حصول البلاء، ولا سيما لأهل الإيمان لا بد من البلاء في الدين. ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون، في آية الأنبياء. وفي أول العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وجاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وقد يمر على الإنسان في دهره أنه لا يبتلى في دينه، ونحن نقول لابد من البلاء. أين يأتيه البلاء؟ يأتيه الامتحان في القبر، فإنه من الابتلاء في الدين، إذن لابد منه، وبالتالي لابد من الصبر. فإن هذا مسوق الإمام النووي لهذا الحديث في فضل الصبر على عموم البلاء، وأعظم الصبر الصبر على دينك وعلى عقيدتك وعلى إيمانك، لا تزايد عليه ولا تجامل فيه ولا تساوم عليه مهما كان العرض ومهما كان البلاء ترغيبا أو ترهيبا. نعم. أحسن الله. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك نعم. قال الراهب للغلام لا تدل علي، وش يدل هذا عليه؟ على غربة الدين في ذلك الزمن، وأن الناس وقعوا فيما وقعوا فيه، ومن أشد ما وقعوا فيه ابتلاء هذا الملك الظالم لهم بعبوديته والإشراك به مع الله. لا تدل علي، لأن فتنة الناس فتنة عظيمة. لا تدل علي، لا الملك ولا زبانيته ولا عامة الناس، أخذ عليه العهد بذلك. من البلاء بالسراء ما حصل من هذا الأمر. جليس الملك، من جليسه؟ جليسه من يأنس له الملك، وهو عنده من غنى الملك لأنه يحذيه من الدنيا. كان قد عمي، كف بصره، فأتى هذا الغلام لما سمع منه من مداوات الناس وإبراء الأكمة والأبرص، وأتى له بهدايا كثيرة، هذا الترغيب. قال إنما ها هنا أجمع كله وهو لك، إن أنت شفيتني ورددت علي بصري. ونعمة البصر نعمة جليلة، عد النبي صلى الله عليه وسلم من بلي بفقدها وصبر بأنه له الجنة. فجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال عبدي ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة، وحبيبتاه عينه. ونعمة البصر لا تدركها يا عبد الله حتى إما أن تجرب ضدها، أو أن الله يفتح عليك من الفكر والتأمل فتعرف هذه النعمة بإحساسك ما يكون من ضدها. وانظروا في الكبار، كبار السن الذين يكفون في كبر، كيف أنهم يتأذون، بينما من كف في صغر فالغالب أنه يسلو ويعوضه الله جل وعلا عن هذا بحواس أخرى. وتأملوا في علمائكم على مدى أكثر من 100 سنة يقودكم فيهم هم الأكفاء، أكفاء البصر، وليس الأكفاء الأكفى كفو، والأكفى من هم؟ من ذهب بصره. وبعض الناس يخلط بين هذا وهذا، يقول فلان من الأكفاء، هم هو كفيف، فلان من الأكفاء إذا كان يسد مسده. إن أنت شفيتني، ظن هذا الجليس والوزير للملك أن هذا الغلام هو الذي يشفي، فقال الغلام وهذا من إسداء النعمة إلى صاحبها، قال إنما الذي يشفي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الجليس، إذن استغل ما من الله عز وجل عليه، استغله بالدعوة إلى توحيد الله، فآمن هذا الجليس فرد الله عز وجل عليه بصره، كما قال جل وعلا عن إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رجع الجليس إلى الملك. نعم، أحسن الله إليك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقا. ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشق به حتى وقع شقا. ثم جاء بالغلام فقيل. نعم، ثم جاء بالغلام. لما كان من جليس الملك ما كان، رجع إلى الملك وقد ارتد بصيرا، فقال: من الذي رد عليك بصر؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي الله. فاستشاط هذا الظالم غضبا. وش يسمى هذا الملك الظالم؟ يسمى طاغوت، لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. والطواغيت كم هم؟ ها؟ خمسة ولا كثير؟ ما هو بخمسة، تراهم زادوا عقبكم. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. من هم؟ إبليس، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره، ومدعي علم الغيب، والحاكم بغير ما أنزل الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي ورب الغلام. فلم يزل الملك يعذب جليسه، استشاط غضبا، لم يمنعه كونه جليسه أن يجامله، بل عذبه لأنه قدح وخرم ربوبية هذا الملك الظالم. فمع شدة التعذيب دل هذا الجليس على من؟ على الغلام. هل هو اللي علمني؟ الملك جعل بين عينيه واهتمامه في هؤلاء، لأنهم يخرمون دينه ويبطلون بهرجه وكفره وكذبه. جاء الملك بالغلام وسلك معه مسلك الترغيب: أي بني، يتلطف ويتحنن إليه. من علمك هذا؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ لما قال أبلغ بسحوم الغلام بما تعلمه من سحر مقام شيخه وأستاذه في السحر، فلم يزل به يعذبه حتى دل الغلام مع شدة التعذيب على الراهب. هذا من البلاء المتكرر المتنوع في دي بسبب دينهم. فجيء بالراهب ولم يزل يعذبه وهو صابر على دينه، حتى بلغ من شدة تعذيبه أن أتى بالمنشار، فنشر الراهب من مفرق شعره إلى ما بين فخذيه حتى سقطت فلقتان، لم يتحول عن دينه ولم يجامل ولم يزايد على توحيده وإيمانه بربه، وجاء بجليس الملك فهدده وثبت على دينه حتى فعل به ما فعل بمن؟ في الراهب. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على مستضعفة أصحابه وهم يعذبون في بطاح مكة، مر على خباب ومر على ياسر، مر على ياسر والد عمار، وعلى نسيبة أمه، وعلى بلال، وهم يعذبون من أهل مكة ليصرفوا عن توحيد الله. فجاء خباب بن الأرت وعمار إلى وياسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما أصابنا، ما بلغنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تستعجلون. الاستعجال وش يعالجه؟ الصبر. الصبر دواء للعجلة. إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، لا يصرفه ذلك عن دين الله، ويؤتى بمن كان قبلكم فيمشط بمماشط الحديد ما بين جلده وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دين الله، ولكنكم تستعجلون. إذا كان كذلك يرعاكم الله، فوطن نفسك على الصبر على البلاء في دين الله من منكر تراه يقع في غيرك فلا تشمت، وما أكثر الشماتة والطنز عند الغافلين، لا تشمت بل احمد الله واسعى في إزاءة المنكر، وقد يصيبك أنت فاصبر على دينك، وإن كثر المزايدون والمرهبون والمرغبون. وما أنتم عن زمان ببعيد، يمر الواحد على قبر أخيه الذي مات على خير وعاش هذا بعده ما قدر الله له أن يعيش، فيتمرغ عند قبره كما تتمرغ الدابة في المراغة، وش يقول؟ يا ليتني مكانك، يتمنى الموت، ما به إلا البلاء في الدين، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجب الصبر، وأنه لا يتأتى صبر حتى يوطن الإنسان نفسه عليه ويسأل ربه العون والإلهام والتوفيق له. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأنتم في ساعة الرخاء، في ساعة السعة. نعم، يقول إن شاء الله بثبت، لكن لا طق عود بعود، ولا أذنت ساعة الامتحان، هل يثبت أو لا يثبت؟ ما يتأتى هذا إلا بالاستمساك بالدين وسؤال ربه العون والتصبير عليه. وفي هذا يعظم الثواب، يعظم فيه الثواب والنوال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أصحابه فقال: ليتني ألقى إخواني. شوفوا الشرف، هؤلاء إخوان النبي من صبروا على البلاء طاعة لله واتباعا لرسوله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني، لأن في لقيا رسول الله تثبيت، وأي تثبيت للمؤمن. للواحد منهم أجر 50، ويا لله في همة الصحابة رضي الله عنهم يبون هال50 أجر 50. فقال قائلهم: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. لما يصبرون في زمانهم على البلاء، فبهذا الصبر عظمت المثوبة وكثر الثواب وتضاعف النوال من الله له. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في القول الثابت في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. رجع الملك لهذا الغلام، قتل صاحبيه جليس الملك وقتل الراهب، فرغب الملك وهرب ورهب الغلام سينوع القتل، فقال لأصحابه: اذهبوا به. نعم، أحسن الله إليك. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك. نعم. هذا الملك الظالم لم يستخسر وسيلة ليصرف هذا الغلام عن دينه، لأنه بهذا يحفظ بزعمه ملكه الذي هو ربهم فيه. لما لم يهدد الغلام بالمنشار؟ ليه يا أخواني؟ ها؟ لأنه يأمل أنه يرجع الدين عشان يرجعوا له. إيه. لكن المنشار قريب، الجبل بعيد والبحر أبعد. لأن هذا وين؟ فرصة أن يتراجع. لا، هذا في نجران وقيل في بلاد الشام، قولان لأهل العلم. ها؟ لأن الملك خشي إذا جاء يشرح يدعو مؤذن. أي. ها؟ رجع أي. ها؟ تفضل. ها؟ لأنه ها؟ أي. ها؟ أي. هذا محتمل. الرواية سكتت عن السبب، فقيل خشي الملك على ملكه من سحر هذا الغلام، وقيل لأنه لما قتل اثنين قبله فلم يرتدع ظن أن هذا لا يردعه، فأراد أن ينوع عليه سبيل الترهيب، وهو يعرف هذا الجبل الشاهق في أرض كذا وكذا، لو كان في تحديد محله واسمه فائدة لبين لنا في الحديث. فقال لأصحابه، أي لزبانيته وأعوانه وخدمه: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به، فإن رجع وإلا فألقوه. وصعدوا به الجبل، فلما هموا بأن يلقوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه الكرامة الأخرى، ما هي؟ إجابة الله دعاء عبده ووليه. فإن الله جل وعلا وعد من دعاه بالإجابة وحثنا على دعوته ورغبنا بها أيما ترغيب، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالكرامة هنا وهي لكم أن الله يجيب دعوة من دعاه. فإن تخلفت الدعوة لم يجبها الله إما لسبب منك أيها الداعي، فتش ومحص وابحث عن المطعم، عن المأكل، عن المشرب، عن المكسب، وفتش عن قلبك، هل تدعو من طرف لسانك أو تدعو أنت بقلب حاضر؟ دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، استعجل. أو يؤخر الله الدعوة لحكمة، وأنت إذا دعوت الله رابح في كل حال، فإما أن يجيب الله دعوتك وهذا ما تطمع إليه، أو يدفع الله عنك من البلاء ما يقابله، أو الثالثة أن يدخرها الله لك متى؟ في أحوج ما تكون إليها يوم القيامة. إذن أنت في دعائك ربك، في دعائك ربك رابح ولا خاسر؟ رابح. وقبل ذلك محقق لله التوحيد بدعائه وحده لا بدعاء غيره. رجع الغلام، انتفض الجبل فسقطوا وهلكوا، أي الزبانية. رجع الغلام يمشي، فقال الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفاني الله بما شاء. فاستشاط غضبا وقال: اذهبوا في قرقور. والقرقور نوع من السفن يشبه ما يسمى بالسنبوك، وهي سفينة ليست بالكبيرة، حتى إذا توسطتم بالبحر فإن رجع وإلا فاقذفوه فيها. فذهبوا به، وها الغلام قلبه عامر بالإيمان والتوحيد، فلما هددوه: إن لم ترجع أغرقناك في البحر. وش تبون في هذه الحالة؟ يهمه الموت ولا ما يهمه؟ ها؟ ما أهمه الموت. إي والله، لأن تموت موحدا مؤمنا خير لك من أن تعيش على ضد ذلك. ثم ماذا بعد العيش؟ لابد من الموت. وكان الصالحون يسألون الله جل وعلا أن يقبضهم على صلاح وأن لا يفتنه. تأملوا في أنفسنا وفي زماننا، هل يومنا أحسن من ماضينا؟ هل غدنا خير من يومنا؟ كل منكم أدرى بنفسه. وهذا مجال ومقام التفتيش والتمحيص الذي يتلوه المحاسبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رجع الغلام يمشي بعدما أغرق الله هؤلاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فقال الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسب المؤمن كما أنه حسب رسوله. وهذا الحسب ما هو بطرف اللسان يا أخواني، وإنما هي عقيدة يدين بها هذا المؤمن ربه جل وعلا، أن الله يمنعه ويكفيه. وقد يصيبك البلاء لتعلم أن هذا مما قدره الله، فأعظم بالبلاء الرجوع إلى مولاك، حتى تكون هذه المحن تجيرها مننا لك عند ربك سبحانه وتعالى. وش قال الغلام للملك؟ طولنا عليكم؟ لا، الحديث مهنا بعد. نعم، أحسن الله إليك. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. جاد الغلام لله بنفسه للملك الغشيم والغاشم والمقرود. شوفوا كيف انصاع الملك لهذا الغلام. وين القرادة فيه يا مجلوب؟ يوم طاع يجمع له الناس في صعيد واحد وحقق شروطه الثلاثة. قال إنك لن تقتلني وأمر الله نافذ. ولا كان غيبه في سجن ما يدري به أحد، ولا لا يا أخواني؟ صحيح، لله الأمر من قبل ومن بعد. تدبير الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولكننا نستعجل ونستغفل. قال إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد وتصلبني على خشب، تقيدني فيه، وتأخذ من جعبتي سهما. ما هم من جعبتك أنت، هذا مبالغة ليرى الناس فعله. ثم تضع السهم في كبد إيش؟ القوس، ثم تقول بسم الله ربي هذا الغلام، ترفع بها صوتك. البال الاستعانة، والمستعان به هو الله، وهذا يدعي أنه هو الله، أنه ربهم. فإنك إن فعلت هذا قتلتني. جاء في غير الصحيح والرواية في مسلم أنه حاول أن يقتله فعجز، حتى اضطره أن يفعل ما اشترط عليه الغلام، ففعل ذلك، جمع الناس في صعيد واحد، وقد اشتهر أمره وعلى ذكره. ثم صلبه، ثم أخذ من جعبته من كنانته سهما، كانت الغلام، ثم وضعه في كبد قوسه فرفعه وقال بسم الله ربي هذا الغلام، فأرسل سهمه فوقع في صدغه. وش الصدغ؟ ما بين العين إلى الأذن، هذا الصدغ، والعظمة هذه عظمة الصدغ. فأصابه بسهمه، فوضع الغلام يده على صدقه ثم مات. فقال الناس آمنا برب الغلام. هذه دعوة إلى توحيد الله، مقابلها إيش؟ حياته. وأنتم تدعون إلى توحيد الله بغير مقابل لحياتكم. ولهذا احذر أنك ترى هذا الثواب فتتمنى هذا البلاء. ومن الناس من يقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وحياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أنه معهم. تمني القلب شيء، لكن دعاؤه شيء آخر. قد تكون معهم لكن ما يكتب ذلك هداية. الشأن وش تسوي الآن فيما تستطيعه وتستمهله. فآمن الناس برب الغلام، فاستشاط هذا الطاغوت غضبا. نعم، أحسن إليك. فقال الناس آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. الله أكبر. لما اشتهر بين الناس هذا شاع فيهم الإيمان والتوحيد، وهذا الشيوع يحتاج إلى مدة. أخبر الملك بأنه وقع ما كنت تحذر، الناس آمنوا بالله وكفروا بك، لأنه لا يتأتى إيمان بربين ولا بإلهين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا إيمان بالله إلا بالكفر بضده وهو الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيش؟ واجتنبوا الطاغوت. ما يتأتى توحيد وإيمان إلا بالكفر بضده، وهذا قاعدة الدين وهي قاعدة الولاء والبراء. شاع ذلك فاستشاط غضبا وحصل ما كان يحذره، ودل ذلك على غشامته وقرادته، فأمر بحفر الأخاديد في أفواه السكك وأبرمت وأحشيت نارا، وأمر الناس أمر زبانيته أن يمتحن الناس، ترى بيجي الدجال وما هو عن زمانكم ببعيد وعنده مثل هذا البلاء وأعظم، هل أنتم مستعدون يا رعاكم الله؟ هل أنت وهل أنت مستعدة لهذا؟ هؤلاء المؤمنون آمنوا فامتحنهم هذا الظالم على إيمانهم، يؤتى بهم في هذه السكك في أخاديدها، إن لم ترجعوا فاقتحموا النار أو يقحمون بها يزتون إليها. فلما جاءت المزايدة على دين الله لم يقبلوا، تقحموا النار وأقحموا فيها وصبروا على بعض بلاء وعذاب الدنيا ليهنأوا الهناء التام. اللهم ارض عنهم بهذا التثبيت من الله لهم بسبب هذا الغلام ودعوته إلى توحيد الله. فجاءت امرأة وجنينها في صدرها، تقاعست ذلت على نفسها ولا على جنينها؟ وش الهقوة؟ ها؟ محتمل هذا وهذا، لكنه على الجنين أظهر، لأن الوالدة تفدي نفسها عن ولدها لا سيما إذا كان صغيرا. نعم، هذه الرحمة التي جعلها الله فيها، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صحيحين. لما جاء سبي أوطاس وكانوا 6000، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيهم معه أبو بكر وعمر وعثمان والجلة من الصحابة، فبينما هم يمشون إذ امرأة هلعة طائر عقلها فاقدة شعورها تركض بين السبي حتى وجدت غلاما جنينا يبكي فأخذته فألصقته بصدرها ترضعه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه قال: أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله، يحلف وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام، والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم صل وسلم عليه. هذه المرأة تقاعست ترددت خوفا على جنينها، فأنطق الله الجنين قال: يا أماه تقدمي فإنك على الحق، فتقدمت وألقت نفسها. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه ما ساقه المصنف لأجله من وجوب الصبر على البلاء والتحمل في دين الله، فلا تندفع ولا تتماهن، وإن ضعفت فسر ربك العون والجأ إليه واقرأ كلامه يزيل قسوة قلبك، وأمن نفسك برجاء ربك وثوابه وعطائه، وسر ربك ثباتا على دينه وأن يميتك وهو راض عنك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض،